بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا عن أمثلة الشرك وأنواع الشرك في العبادة التي تنافي التوحيد. وقد استعرضنا فيما سبق بعض الأنواع والأمثلة، ومن الأمثلة والأنواع الشرك في العبادة الشرك بالكهانة، الشرك بالكهانة. والكهانة هي ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب. الكهانة هي ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب، كالإخبار بما سيقع في الأرض. فالكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل من الزمان، ويأخذون عن مسترق السمع من الشياطين. والأصل للكاهن هو أنه يأخذ عن مسترق السمع عن الشيطان. الأصل فيه أن الكاهن أن الشيطان يلقي الكلمة في أذن الكاهن فيأخذها، استراق الكاهن السمع من الشيطان فيلقيه في أذنه. فإذا الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الاتصال بالشياطين والجن. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، الكاهن هو الذي له رأي من الجن يأتيه ويخبره. وقد كثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في كتب التاريخ، كتب السياق. والكهانة التي عن طريق الاتصال بالشياطين شرك، شرك بالله عز وجل من جهتين: من جهة تقرب الكاهن إلى الوسائل التي يستدل بها، إلى الوسائط التي يستعين بها على العلوم الغيبية بما هو من خصائص الله، تقرب إلى هذه الواسطة من جن الشيطان بما هو من خصائص الله، تقرب إليه بما يحب، الشركيات التي يحبها كدعائه إما أن يدعوه أو يذبح له، يتصف بهيئته من البخور والأشياء. والجهة الثانية دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، فالكاهن يدعي علم الغيب فيكون كافرا. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالكاهن الذي يتصف بالشياطين كافر، كافر من جهتين: من جهة تقربه إلى هذه الوسائط التي يستعين بها على دعوى علم الغيب، ومن جهة ادعائه لعلم الغيب. والكاهن قد يسمى عراف، قد يسمى العراف، ولهذا قال البغوي رحمه الله: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير يدعي علم الغيب يعني. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور بهذه الطرق. على كل حال يجمع هؤلاء شيء واحد وهو دعوة علم الغيب، فمن يدعى علم الغيب فهو كافر، لكن إن كان دعوة علم الغيب عن طريق الإخبار عن مغيبات في المستقبل سمي كاهن، وإن كان عن طريق عقد العقد والنفث فيها والاستعانة بالشياطين سمي ساحر، وإن كان عن طريق الاستدلال على معرفة المسروق ومكان الضالة تعرف على الأمور والأشياء الضالة سمي عراف، وإن كان عن طريق النظر في النجوم والاستدلال بها على علم الغيب سمي منجم، وإن كان عن طريق الخط في التراب أو الضرب بالحصى سمي رمال. وكل من ادعى علم الغيب فإنه يكون كافر بأي طريق، سواء عن طريق العقد ونفث فيها أو عن طريق الإخبار عن مغيبات المستقبل أو عن طريق ادعاء معرفة الأمور التي يستدل بها على المسروق ومكان الضالة أو عن طريق الإخبار عما في الضمير أو عن طريق النظر في النجوم أو عن طريق الخط في التراب أو الرمل أو الضرب بالحصى أو عن طريق فتح الكتاب وإحضار الجن أو عن طريق القراءة في الكف أو القراءة في الفنجان. إذا ادعى علم الغيب بأي طريق من هذه الطرق فإنه يكون كافرا مشركا، لأن دعوة علم الغيب كفر أكبر شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. وقد ورد الوعيد الشديد على من أتى إلى الكاهن وسأله أو صدقه، ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد، إذا سأله فصدق، إذا سأله ولم يصدق. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا كان هذا حال السائل ومصدق فكيف بحال الكاهن نفسه؟ إذا كان السائل الذي يسأل الكاهن عليه هذا الوعيد فكيف حال الذي يصدق؟ فإذا سأله ولم يصدق عليه هذا الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن سؤاله ميل إليه، ميل القلب إلى غير الله، ولأن سؤاله رفع لشأنه ومعنويته واهتمام به، ولا يجوز الإنسان أن يهتم بالكاهن ولا أن يرفع من شأنه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء، أي أخبارهم لا يوثق بها، وما يأخذه الكاهن على كهانته كذلك السحر على سحر سحت حلال سحت حرام، ليس بحلال بل هو سحت حرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مهر البغي ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. مهر البغي يعني ما تعطاه بغية الزانية، ما تعطاه أجرة على زناها، هذا خبيث سحر. وثمن الكلب خبيث، الكلب لا يباع، لا يباع ولا يشترى، حتى ولو كان كلب صيد أو ماشي أو حرث، يقتنى كلب الصيد أو الماشي أو الحرث لكن لا يباع، وإنما يهدى فقط، يهدى يتهادى، أما أن يؤخذ له ثمن لا، ليس للكلب كما ولو كان كلبا أذن في أذن الشارع باقتناعه هو كلب الصيد والماشية والحرث، لكن لو أعطاه كرامة وهدية من دون اشتراط فلا بأس. وحلوان الكاهن خبيث، حلوانه أجرته على الكهانة، سمي حلوانا لأنه يأكله حلوا بدون تعب ولا مشقة. فالذي يأتي الكاهن ويسأله عليه هذا الوعيد، لأنه لم تقبل له صلاة 40 يوم، لأنه رفع من شأن الكاهن وهو خبيث يدعي علم الغيب ويدعي مشاركة الله في علمه، فكيف تأتي إليه وترفع من شأنه وتهتم به؟ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بشيء. أما إذا أتاه وصدقه فعليه الوعيد الآخر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في المراد بالكفر، فقال بعض العلماء قد كفر كفرا أصغر لا يخرج من الله، وتوقف آخرون من أهل العلم قالوا نتوقف فلا نقول إنه كفر أكبر أو كفر أصغر. والصواب أنه كفر أكبر إذا صدق في دعوة علم الغيب، إذا صدق الكاهن في دعوة علم الغيب فقد كفر، لأنه مكذب لله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا صدق الكاهن فقد كذب الله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا إذا صدق في دعوة علم الغيب. أما إذا صدق في قضية معينة قال إن يحتمل أن هذه الكلمة سمع في السماء، أو صدق في شيء يتعلق بعلاج مريضة أو ما أشبه ذلك فلا يكفر كفرا أكبر، لكن إذا صدق في دعوة علم الغيب صدق الكاهن في دعوة علم الغيب فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنه مكذب للقرآن. إذا كان هذا حال المصدق للكاهن والذي يأتي إلى الكاهن فكيف بحال الكاهن؟ الكاهن أعظم وأعظم، لأن الكهان كذبة كفرة. وقد جاء في الحديث كيفية استراق السمع، استراق الشياطين السمع وإلقاء في أذن الكاهن ثم كذب الكاهن معها. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيأخذها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا جعل يده هكذا حرفا لم يبسطها وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، فالشياطين واحد فوق الآخر حتى يصلون إلى السماء أو إلى العنان السحاب، يعني بدون ملاصقة هكذا بعضهم فوق بعض ولا يلزم ذلك الملاصقة. هكذا وصف سفيان ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، حرف أصبعه يعني يده يعني جعل حرفا ولم يبسطها وبدد بين أصابعه. والله تعالى إذا تكلم بالأمر حتى يفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث الآخر إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. فإذا سمع الملائكة كلام الله صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقولون قال الحق، فيقول قال الحق فيقولون قال الحق، ويتحدث أهل السماء ويتحدث كل سماء بما تكلم الله به من الوحي حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا، فيتحدث أهل السماء الدنيا فيسمع الجني الشيطان الأعلى كلام الملائكة، وربما تكلمت، ربما كانت الملائكة في العنان في السحاب وتكلمت بالوحي، ثم يسمع مسترق السمع الشيطان الأعلى كلام الملائكة، كلمة سمعت من السماء، كلمة حق من الوحي، فيلقيها الشيطان الأعلى إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى تصل إلى الشيطان الذي في أسفل الأرض، فيلقيها الشيطان الذي في أسفل الأرض في الأسفل في أذن الكاهن، فيقرها كقر الدجاجة، قر قر قر، ترديد الصوت، يقر هذه الكلمة في أذن الكاهن الشيطان الأخير الذي في الأرض، يلقي هذه الكلمة التي سمعت من السماء في أذن الكاهن، يقرها من القرقرة كقرقرة الدجاجة، قر قر قر تزيد الصوت، والشهب تلاحق حول الشياطين، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يلقيها، هكذا في الحديث. يعني الشيطان الشهب تحرق هؤلاء الشياطين، تحرقهم، وأحيانا يصل الشهاب إلى الشيطان اللي في الأسفل قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يدركه الشهاب مرة ومرة، فربما أدركه الشهاب وأحرق قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يلقيها. هذا يدل على الشياطين كثيرون، الشياطين كثيرون يولد، الشياطين كثيرون، كل إنسان معه قريب، الشهب تلاحقهم وتحرقهم وهم كثيرون. فإذا وصلت الكلمة إلى أذن الكاهن كذب معها 100 كذبة أو أكثر، فيخلطون معها 100 كذبة، ثم يحدث الكاهن الناس بهذا الكذب الكثير ومعه 1 حق سمعت من السماء، فإذا وقعت هذه الكلمة التي سمعت من السماء صدق الناس الكاذب بجميع الكاهن بجميع كذبه من أجل الكلمة التي سمعت من السماء، فيقول الناس بعضهم لا، أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني فوقع، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يصدق بالكذب الكثير من أجل كلمة واحدة وقعت لأنها سمعت من السماء. قال العلماء وهذا فيه دليل على قبول النفس للشر والباطل، كيف يصدقونه بالكذب الكثير من أجل واحدة، ما يعتبرون بالكذب الكثير ويعتبرون بواحدة، الحكم للأغلب والأعم، واحدة سمعت من السماء وقعت، 100 أو أكثر كله كذب، ومع ذلك يصدق هذا الكاهن بجميع كذبه من أجل كلمة سمعت من السماء. فإذا فالكهان كفار، وكانت العرب قبيل البعثة في كل قبيلة لهم كاهن يتحاكمون إليه في كل حي واحد وكثروا، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السماء، كانوا في الأول قبل البعثة يسترقون الشياطين، يسترقون السمع كثيرا، يلقون في أذن الكهان، والكهان يتكلمون ويكذبون، انتشرت الخرافة والكذب والدجل والتلبيس والكفر والظلم والطغيان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الناس في ظلام دابس، كانوا في أشد الحاجة وأشد الضرورة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وفي وقت الحاجة والضرورة إلى بعثته، ومن الله تعالى ببعثته على الناس وعلى هذه الأمة ورحمهم بها. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهؤلاء الكهنة كفار، كفار كذبة، فلا يجوز الإتيان إليهم، ولا يجوز الأخذ عنهم، ولا يجوز سؤالهم، ولا يجوز تصديقهم، ومن سألهم فعليه الوعيد الشديد، لم تقبل له صلاة 40 يوم، ومن صدقهم في دعوى علم الغيب فقد كفر. فالأمر جد خطير، كثير من الناس يتساهلون لهؤلاء المشعوذين وهؤلاء السحرة وهؤلاء الدجاجلة، لا يجوز التساهل معهم، بل يجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يحال المحكمة الشرعية، حتى يقام عليه الحد، وحده القتل، مستتاب فإن تاب وإلا قتل. قد سمعتم بالأمس الخلاف في قبول توبة الساحر، والصواب أنه لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، بل يقام عليه الحد، أما في الآخرة فأمره إلى الله. فالله تعالى يقبل توبة الصادق، إن كان صادقا في توبته فالله يقبل توبته، وإن كان كاذبا فلا يوفق الكاذبين. فهؤلاء الكهنة وهؤلاء المشعوذون وهؤلاء الدجالون يجب التبليغ عنهم، ويجب إيصالهم إلى ولاة الأمور حتى يقام فيهم حكم الله عز وجل. حتى المشعوذ الذي يعالج الناس ولو لم يدعي علم الغيب يبتز أموال الناس ويؤذن ويضر الناس، أيضا كذلك يجب تأديبه وتعذيره من قبل ولاة الأمور حتى يرتدع عن ظلم الناس وإيذائهم والإضرار بهم وابتزاز أموالهم. ومن الأمثلة الشرك في العبادة والأنواع، الشرك بالتنجيم، الشرك بالتنجيم والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بالأحوال الفلكية على حادث يقع في الأرض، أو هو ما يدعيه أهل الكوائن من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع، وما يدعيه أهل التنجيم من الكوائن والحوادث التي لم تقع، مستندين في ذلك إلى علم النجوم. مثل ما يستدلون به على أوقات هبوب الرياح وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ومجيء الحروب وقيام الدول وزوالها، موت عظيم أو ولادة عظيم أو ما أشبه ذلك، يستدلون على هذه الحوادث بالنجوم وينظرون فيها، ينظر في النجوم ويستدل به على وقوع حرب أو غلاء أسعار أو نزول مطر أو ولادة عظيم أو زوال عظيم أو قيام دولة أو زوال دولة أو ما أشبه ذلك، مستندين في ذلك إلى علم النجوم. وعلم التنجيم ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، علم التنجيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ادعاء أن الكواكب فاعلة مختارة، ادعاء أن الكواكب فاعلة مختارة، وأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الحوادث مركبة من تأثيرها. هذا القسم الأول، أن يدعي الشخص أن الكواكب فاعلة مختارة، وأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الحوادث مركبة من تأثيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين، وشرك أكبر بالله العظيم، هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين من غير خلاف، وشرك بالله العظيم. وهذا الشرك هو الذي وقع في الصابئة عباد الكواكب، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل قال نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. القسم الثاني، النوع الثاني من علم التنجيم، الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، ويقولون إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فيقول إن الله هو المسير وهو المقدر، لكن يستدلون على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب، إذا سارت الكواكب أو اجتمعت أو افترقت استدل بذلك على وقوع حرب في الأرض أو زوال دولة أو قيام دولة أو ولادة عظيم أو موت عظيم أو وقوع المطر أو تغير الأسعار أو ظهور الحر والبرد أو هبوب رياح عظيمة أو ما أشبه ذلك. هؤلاء يقولون هذا بمشيئة الله وقدرته، وهو الذي خلق ذلك وأوجده وسيره، لكن يستدلون على ذلك بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، إذا سارت الكواكب أو اجتمعت أو افترقت استدل بها على حادث يقع في الأرض. وهذا أيضا كفر، شرك أكبر، لما فيه من دعوة علم الغيب، لأن صاحب يدعي علم الغيب لما فيه من دعوة علم الغيب. وهذا اقتباس من النجوم، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كلما زاد من تعلم النجوم زاد في اقتباس السحر. وقد اختلف المتأخرون في تكفير هذا النوع، والصواب الذي ينبغي القطع به أنه كافر، أن من استدل على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فهو كافر لما فيه من دعوة علم الغيب. وقد نص الله سبحانه وتعالى على أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، فمن ادعى علم الغيب كفر. ومسير الكواكب واجتماعها ليس دليلا على علم الغيب، لا يعلم علم الغيب إلا عن طريق الأنبياء والرسل، ما أخبرها به نبينا صلى الله عليه وسلم من علم الغيب قبلناه وصدقناه. أما الاستدلال على علم الغيب بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فهذا كفر أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذان النوعان والقسمان من علم التنجيم يسميان عند العلماء بعلم التأثير، علم التأثير، القسم الأول القسم الثاني أو النوع الأول والنوع الثاني يسميان بعلم التأثير. النوع الثالث من علم التنجيم علم التسيير، علم التسيير، فيكون علم التنجيم نوعان، علم التأثير وهو قسمه كما سبق، وعلم والثالث علم التسيير وهو الاستدلال بمنازل الشمس والقمر على معرفة القبلة ومعرفة الزوال حتى يعلم به وقت دخول الظهر، ومعرفة فصول السنة، أو الاستدلال به على معرفة أوقات البذر للفلاحين ومعرفة الطرق في البر أو في البحر حتى يستدل بها المسافرون، كان ينظر في النجوم ويتعرف نجم القطب، لأن نجم القطب نجم ثابت في جهة الشمال، وإذا تحددت جهة الشمال تحددت بقية الجهات، فيعرف المسافر الطريق يمشي يستدل بالنجوم على معرفة سيره، يعرف في أي جهة هو، ينظر نجم القطب فيستدل سواء كان في البر أو في البحر. فهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصواب، وهو علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، شيء مشاهد وشيء يخبرك به الثقات، تعلم به جهة القبلة، يعلم به وقت الزوال أوقات الصلوات، يعلم به معرفة الطرق يهتدي به المسافرون في البر أو في البحر، تعرف به فصول السنة، تعرف النجوم حتى تعرف فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الصيف، تعرف أوقات البذور، لأن البذر تختلف، هناك بذور في وقت الصيف، بذر في وقت الشتاء، في وقت الخريف، فتنظر في النجوم حتى تعرف أوقات البذر، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء وهو الصواب. قال الله سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا يسمى علم التفسير عند أهل العلم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر والنظر في النجوم ليستدل بذلك على معرفة جهة القبلة حتى يصلي، أو يستدل بذلك على معرفة زوال الشمس، تنظر الشمس تعرف، في كل بلد تعرف، إذا كانت أمامك تصلي، إذا كانت على بين الحاجبين عندنا مثلا العصر تصلي، تعرف تنظر في الشمس حتى تعرف جهة القبلة، تعرف وقت الزوال، تعرف أوقات فصول السنة، أوقات البذور للفلاحين، معرفة الطرق المسافرين يعرفون الطرق في البري في البر أو في البحر أو في الجو، كذلك أيضا الطيار في الجو قد يستدل بالنجوم، فهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى المنع منه، منهم قتادة بن دعامة السدوسي وسفيان بن عيينة، ذكر ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد عنهما، وأنهما منعا من علم التفسير، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وجمهور العلماء وهو الصواب. وهو الصواب، أما القول بأنه ممنوع فهو قول ضعيف، قول ضعيف، لأنه لا محذور فيه، ولأن الحاجة ماسة إلى معرفته، ولأن الفائدة ظاهرة، بل قد يضطر الإنسان إلى معرفة، بل قد يؤمر الإنسان بالنظر في الشمس والقمر والنجوم حتى يعرف جهة القبلة، إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن ينظر حتى يعرف جهة القبلة، حتى يعرف وقت الزوال، كذلك المسافر حينما ينظر في النجوم حتى يعرف جهة سيره سواء في البر أو في البحر، هذا فائدة محضة لا محذور فيها. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا خلاف العلماء في هذا، يقول: والمأذون في تعلمه علم التسيير، والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور عند جمهور العلماء، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضع اعتقاده إلى خطأ المسلمين في صلاتهم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. إذن الحافظ ابن رجب رحمه الله يحكي الخلاف في هذا، ويقول المأذون في تعلم علم التفسير، أما علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره. قد سبق أن عرفنا علم التأثير ينقسم إلى قسمين: ادعاء من الحواس الطائرة المختارة، أو ادعاء علم الغيب عن طريق سير الكواكب واجتماعها واختراقها. قال: وأما علم التفسير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، الاهتداء يهتدي به الإنسان ينظر في النجوم، ومعرفة القبلة والطرق، معرفة الطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لحاجتين. ما زاد عليه لحاجتين، لماذا؟ قال: لشغله عما هو أهم منه. يشغلك كون الإنسان يتعمق في معرفة، في تعلم منازل الشمس والقمر والنجوم، شيء زائد عن الحاجة، يشغل عما هو أهم. قال: وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ المسلمين في صلاتهم. وهذا واقع الآن، فمثلا بعض الناس يتشدد إذا أراد يحدد جهة القبلة في تحديد جهة القبلة بالبوصلة بالشعرة، هذه جهة القبلة، حتى إن بعض الناس قال إن كثير من المساجد الآن مائلة عن جهة القبلة، لأنه ينظر إلى البوصلة بالدقة بالشعرة، وهذا تشديد لا وجه له، لأن القبلة ما بين الجهتين، ما بين الشمال والجنوب قبلة والحمد لله، ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، ونحن ما بين الشمال والجنوب قبلة، إلا إذا استدبرت قبلة اتجهت للشمال واتجهت للجنوب، لكن الميل اليسير والانحراف اليسير ما يضر. فإذا كان مثلا القبلة عندنا مثلا في مدينة الرياض على 14، فإذا مال القبلة إلى 15 أو 13 أو 13 ما يضر. فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن التعمق وتدقيق النظر في علم التفسير قد يؤدي إلى محذور، إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا. بعض الناس يتعمق وينظر إلى القبلة بالشعرة بالبوصلة، ورأى إلى القبلة مائلة عن 14، قال القبلة مائلة، القبلة ما هي صحيحة، مائلة عن جهة القبلة. هذا معنى قول الحافظ ابن رجب: وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، وذلك يفضي اعتقاده إلى تخطئة المسلمين والعلماء السابقين والمسلمين في صلاتهم. يقول كلها مضت قرون، والمسجد هذا أو مئات السنين أو مئة سنة، والمسجد هذه قبلته، وهو ما يلعن القبلة. البوصلة، شوف البوصلة، انظر البوصلة، المحراب ما يلعن القبلة. إذن المسلمين الذين سواقوا أخطأوا في صلاتهم. هذا مراد الحافظ ابن رجب رحمه الله. إذن ما ينبغي التشدد في مثل هذا. حتى قال بعض الناس كل المساجد الآن، المساجد القديمة كلها ما يلعن جهة القبلة. هذا غلط، ليست مائلة عن جهة القبلة، الحمد لله. القبلة ما بين الجهتين، والميل اليسير ما يضر، إنما الذي يضر كونك تستقبل الشمال أو تستقبل الجنوب، تنحرف انحراف واضح. أما كون الإنسان يقول إن القبلة بها بالدقة بالشعرة بالدبوس ما تميل عن 14، هذا غلط. هذا هو الذي قاله الحافظ ابن رجب: ربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ تخطئة المسلمين في صلاتهم، كما هو واقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وعلى كل حال، هذه النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى علامات يهتدى بها كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. خلق الله زينة للسماء ورجوما للشياطين، فلا ينبغي الإنسان أن يستدل بها تجاوز هذا الحد ويستدل بها على دعوة علم الغيب، هذا باطل بل هو كفر وردة يستدل بها على دعوة علم الغيب. ولهذا قال قتادة رحمه الله، قتادة بن دعامة السدوسي، خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. هذا كلام سديد، كلام جيد. وهذه الثلاث التي ذكرها قتادة رحمه الله دل عليها القرآن: زينة للسماء، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه أمران زينة السماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الحكمة من خلق النجوم: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز الحد. ولهذا قال قتادة رحمه الله: فمن تأول في غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. مثلا من الخطأ والتكلف وتجاوز الحد كل إنسان ينظر في النجوم ويستدل بها على السعادة أو الشقاوة، على الحظ. بعض الناس ينظر يقول أنظر حظي، أنظر حظي في النجوم، أنظر في البرج، أنا ولدت في أي برج، أو يروح لبعض المنجمين ثم ينظر في النجوم ويخبره بحظه، يقول حظك كذا وكذا، وسيحصل لك في المستقبل كذا وكذا، وسيكون لك كذا وكذا، أو يقول أهلك يفعلون كذا وكذا الآن، أو ما أشبه ذلك. وما يذكر بعض الناس بعض الصحف من الأبراج والتعاسة، وكونه يجعلون مولد الإنسان في برج معين يستدلون به على الحظ أو على التعاسة أو السعادة أو النحاسة أو طول العمر أو غير ذلك، كل ذلك من دعوة علم الغيب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. أبا جاد حرف الأبجدية: أبجد هوز صطي كلما سعى فصقرشت تخثون ضضع، هذه الحروف الأبجدية. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني يستدلون بها على دعوة علم الغيب، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، ليس له نصيب، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق من نصيب وحظ. كما قال الله تعالى في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة بسبب ادعائه علم الغيب عن طريق النظر في النجوم. هذا التنجيم، هذا من التنجيم المحرم، كونه يكتب الحروف الأبجدية وينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة علم الغيب. أما إذا كتب الحروف الأبجدية للتهجي أو لضبط الوفيات كما سبق بالأمس، وفيات العلماء أو الأئمة أو ولادتهم، أو لضبط بعض الأشياء أو القواعد العلمية يضبطها بحروف، أو للتهجي فقط من دون النظر في النجوم ويستدل بها على دعوة علم الغيب، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه. أخشى أن يكون في هذا الموضوع في أسئلة كثيرة، فلعلنا نتوقف ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم حتى نفسح المجال للأسئلة، لأن الموضوع موضوع يحصل فيه استفهامات واستشكالات. وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. هذا سؤال يقول: رجل صالح ابتلي باصابه زوجته بالسحر، فعالجها بالرقى الشرعي فتره من الزمن عند كثير من القراء الصالحين، ولكنها لم تشفى، وتراوده نفسه بعلاجها عند بعض السحره لانهم قد ضمنوا له علاجها، وقد قيل له ان في المساله خلاف عند الضروره القصوى، فما رايك جزاكم الله خيرا؟ الذي ننصح هذا السائل الا يذهب، ننصح به هذا السائل الا يذهب الى السحره، وعليه ان يستمر ويكرر العلاج بالقران والادويه والدعوات المباحه والمشروعه مع التضرع الى الله والابتهال اليه وسؤاله العافيه والشفاء، فان الشفاء بيد الله، وهذا ابتلاء وامتحان، وعليه الصبر والتحمل، والمرض تكفر به السيئات وترفع به الدرجات، عليه ان يصبر ويتحمل. قد سبق بالأمس أن النشرة وهي حل السحر على المسحور نوعان، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، نوع جائز ونوع محرم، وبهذا تجتمع النصوص، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال حسن رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فهذه النصوص وهذه الآثار في بعضها جواز النشرة وفي بعضها المنع من النشرة، والجمع بينهما أن ما ورد من الآثار والنصوص للمنع محمول على النشرة المحرمة، وهي النشرة التي من عمل الشيطان، وهي النشرة التي من عمل الشيطان، هي النشرة التي تكون عن طريق الإتيان إلى السحرة. ولهذا قال حسن: لا يحل السحر إلا ساحر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال المسيب لقتادة لما سأله: رجل به سحر، رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأة، يعني يحبس عن امرأة فلا يصل إلى جماعها، أو يؤخذ عنه يسر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. هذا محمول على النشرة الجائزة. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: النشرة نوعان، النوع الأول محرم، وهو النشرة عن طريق النشرة مع حل السحر عن الساحر، وهو حل عن طريق الإتيان إلى السحرة، لأنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، هذا طريق مسحور، هذا محرم، لأن الناشر والمنتشر يتقرب إلى الشيطان بما يحب الشركيات التي يحبها فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة عن طريق الرقية الشرعية وقراءة القرآن والأدوية المباحة والدعوات التي لا محذور فيها. فالسائل أنا أنصحه أن يستمر على النشرة الشرعية، وليحذر من عتايا الكهنة والسحرة، عليه أن يصبر ويحتسب ويتضرع إلى الله ويبتلي إليه في شفاء مريضه إن كان هو في مرضه أو مريضه، وعليه مع ذلك أن يستعمل الأسباب الشرعية، وهذه من المصائب التي قدرها الله وهي خير للمؤمن، تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات. ورد في الحديث الصحيح أن المؤمن يكون له الدرجة العالية من الجنة لا يبلغها بكثير عمل، وإنما بالمصائب التي أصيب بها واحتسب، وإذا رضي بالمصيبة هجره الله صار له ثواب أعظم وأعظم، وإذا اعتبرها نعمة شكر الله عليها صار من عباد الله الخلص. فالناس حينما تنزل بهم المصائب والنكبات أقسام: قسم الأول من يجزع ويتسخر ويفعل ما حرم الله، يلطم الخد ويشق الثوب وينتف الشعر ويدعو بالويل والثبور، هؤلاء تسخطوا ولم يصبروا، تركوا الصبر واجب، ومن ترك الواجب فإنه يأثم. ولهذا جاء في الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب، سربال ثوب من قطران حتى يكون اشتعال النار به أشد، ودرع من جرب ثم تشعل فيها النار والعياذ بالله، لأنها ناحت ولم تصبر وإنما تسخطت. هذا متسخط حصل على الإثم والوزن. القسم الثاني من يصبر على المصيبة، والصبر معنى حبس النفس عن الجزاء، واللسان عن حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن فعل ما لا يرضاه الله، فلا يلطمه خدا ولا يشقه ثوبا ولا ينتف شعرا، بل يصبر ويحتسب. هذا أدى ما عليه، أدى الواجب. والقسم الثالث من الناس من يصبر ويرضى في هذا المصيب، يرضى بقضاء الله وقدره لما يعلم من ترتب الأجر والثواب العظيم، فهذا له أجر الصابرين وله أجر الراضين. القسم الثالث من الناس من يصبر ويرضى ويشكر الله على هذا المصيب، يعتبرها نعمة، لا فرق بين المصيبة وبين غيرها، فهي نعمة يشكر الله عليها حيث قدرها عليه ليرفع درجاته ويكفر سيئاته. هذا لا يقوى على هذا ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا عباد الله الخلص، الصابرون الراضون الشاكرون لله. فنصيحتي لهذا السائل أن يصبر ويحتسب ويتضرع إلى الله كثيرا ولا ييأس، ويستمر ويكرر النشرة الشرعية، دعوات آيات من القرآن، تعوذات الشرعية، ولا ييأس، بل يصبر ويحتسب ويكثر من دعاء الله وسؤاله الشفاء والعافية. ومن صدق مع الله فالله تعالى يصدقه. وربما كان في بقاء ذلك خير له، ثبت في الحديث أن العبد المؤمن ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال أو خلال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، أو كما جاء في الحديث. فهو على خير، سواء أجيبت دعوته أو صرف عنه من الشر ما هو أعظم أو مثلها، أو أعطي من الخير ما هو أفضل. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر عطاء. نكثر من الدعاء ما دام الإنسان إذا دعا على خير المؤمن، شرط لن يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم، وجدت الشروط. هذا إما أن تجاب دعوته، وإما أن يعطى من الخير ما هو أفضل منها، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم منها. فأنت يا أخي عليك أن تصبر وتحتسب وتكثر من التضرع والدعاء، وأنت على خير عظيم. وإياك أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين، فإن هذا طريق مسدود ممنوع شرعا. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل الذين يعرفون الأثر وهم وقافة يعتبرون عرافين؟ العراف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الظاهر، يدعي الغيب، هذا هو العراف الممنوع، هذا يدعي الغيب، هذا كاهن. والثاني العراف من القافة الذي يعرف الشبه ويعرف الأثر، هذا ليس داخلا في ذلك، كانت العرب تعرف هذا، القافة الذين يعرفون الشبه. وقد ثبت أن أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة كانا ملتحفين قطيفة، وقد بدت رجلاهما الأربع، وأحدهما رجلاه بيض والآخر رجلاه سود. زيد أنجب أسامة لكنه خالفه في اللون، فطعن الناس في نسب زيد، قالوا ليس ابن له بعض الناس، لأن اللون الشبه مختلف. فدخل مجزز المدرجي، وكان رجلا يعرف القافة والشبه، وهو لا يعرف، لا يدري من هؤلاء الذين التحف على القطيفة، التحف بقطيفة فغطت جسمهما ورأساهما ولم يبدو إلا الرجلين، رجلين اثنتان بيض واثنتان سود. فقال مجزز المدرجي إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه على عائشة، وقال يا عائشة ألم تري إلى مجزز المدرجي؟ دخل فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض تأييدا له. فهذا دليل على أن الإسلام يعتبر القافة والشبه، ولأن الأصل أن الولد الفراش، هذا هو الأصل. فالطعن بغير دليل لا يعتبر، طعن في النسب بغير دليل لا يعتبر، هذا مؤيد. وكذلك بعض الناس يعرف الشبه، يعرف الأثر، أثر القدم في الأرض، فهذا خاصية أعطاها الله بعض الناس قوة معرفة، ليست من هذا الباب. إنما الممنوع العرافة التي يستدل بها على دعوة عن الغيب. نعم. وهذا يقول عندما يحدث أحيانا تقلب في الجو من رياح وغبار، يقول بعض العامة إن هذا بسبب دخول نجم أو خروج نجم، وهو لا يعتقد أن لهذا النجم تأثير، ولكن يجعل هذا علامة وسببا، فما حكم ذلك؟ هذا الأمر قد يقال إن هذا من باب من جنس ما معرفة فصول السنة، وأن المراد أن الله أجر العادة، وأنه إذا طلع النجم الفلاني أو ودخل الفصل الثاني لا، لكن كونه يقول إن سبب هذا غلط، ما ينبغي أن يقول إن هذا بسبب النجم، السببية هذه ممنوعة. لكن كونه الآن يتعرف على النجوم وعلى فصول السنة ويعرف أنه في هذا الوقت يدخل مثلا فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الشتاء، ويكون الجو بارد، إن الله تعالى أجر العادة بهذا، وليس هذا بلازم، وقد لا يكون جو بارد كثير، هذا لا بد. أما يقول بسبب ما ينبغي، السببية هذه لا ينبغي لها، لا ينبغي أن يجعل النجم هو السبب، وإنما الله تعالى هو الذي جعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات في فصول السنة وطلوع النجوم وغروبها. أما السببية فلا ينبغي، السبب هذا ممنوع. وسيأتي أن من قال مطلنا بنجم كذا أو ولو إذا كان يعتقد أن الله أجر العادة بنزول المطر عند طلوع النجم وغروبه، أن هذا من الشرك الأصغر، فلا ينبغي أن يكون هذا بسبب النجم. لكن كونه يعرف فصول، كونه يتعرف على النجوم، يعرف أنه دخل الفصل الفلاني هذا وقت البدر، إذا طلع النجم الفلاني هذا وقت البدر، صلاح البدر، إذا دخل طلع النجم الفلاني أو النجوم الفلانية دخل فصل الربيع، فصل الشتاء، فصل الخريف، من دون أن نقول هذا سبب، ما ينبغي أن نقول هذا سبب. نعم. وهذا يقول ما حكم دراسة علم الفلك؟ كما سبق، إن كان يدرس علم التفسير فلا بأس، أما علم التأثير فهذا حرام. إن كان يدرسه ليستدل به على دعوة علم الغيب أو الاعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض فهذا شرك. أما إذا كان يدرس علم التفسير كما سبق ليتعرف وقت الزوال، وقت القبلة، وقت البدر، يعرف الطرق كما سبق التفصيل، علم التفسير جائز، علم التأثير محرم باطل كما قال الحافظ ابن حجر، قليله هو كثيره. نعم. وهذا يقول هل من قرأ في باب الأبراج والحظ في الصحف والمجلات لا تقبل له الصلاة 40 يوما، وإذا صدقها فهل يكفر؟ إذا صدقهم في دعوة عن الغيب يكفر. نعم. إذا صدقهم في دعوة عن الغيب وأن هذه الأبراج سبب في الحظ، سبب في السعادة أو التعاسة أو سبب في طول العمر وفي كثرة المال، وأن هذا البرج الفلاني طلع يكون الإنسان حظه سعيد أو حظه تعيس، من ادعى ذلك أو صدق من يقول ذلك كفر، لأن هذا دعوة علم الغيب وتصديق في دعوة علم الغيب، هذا معناه في هذا تنجيم، من قال ذلك فهو منجم، من قال إذا طلع النجم فلان أو كذا حصل لفلان حظ، حصل له سعادة أو طال عمره أو كثر رزقه أو حصل له مال، هذا منجم كافر، ومن صدقه في دعوة علم الغيب كفر. أما إذا قرأه للرد عليها أو للنظر للعبرة في هذا أو لإيصالها تبليغها للعلماء حتى يردوا على القائل أو للتعرف على خرافات هؤلاء المنجمين لا لتصديقها، ماذا لا بأس. وهذا يقول ذكرت من ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بالصياد وكان دجالا من دجال اليهود، قال ما يأتيك، يتعرف على حاله، قال صادق أو كاذب، قال صادق وكاذب، قال له لقد خبأت لك خبأ، قال هو الدخ، قال اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك بينما أنت من إخوان الكهان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يختل ابن الصياد وكان له رمرمة أو زمزمة يختله تحت جذوع النخل، فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فقالت أي صافي هذا محمد فتاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. هذا سأله عليه الصلاة والسلام لتعرفه على حاله وتحذيره منه، ولهذا قال ما يأتيك، سأله قال صادق وكاذب، قال في النهاية اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك إنما أنت من إخوان الكهان. نعم. وهذا يقول ذكرتم حفظكم الله في الحديث أن من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، فهل يترك الصلاة 40 يوما أم يصلي وتكون بدون أجر؟ لا لا يترك، لا يجوز الإنسان يترك الصلاة، من يقول هذا؟ يصلي عليه يصلي، لكن عليه هذا الوعيد، لأن باب الوعيد الله النص أنه لا يثاب على صلاة 40 يوما، لكن صلاته مجزية ولا بد من الصلاة، يجب عليه يصلي، لا أحد يقول أنه لا يصلي. يزيد الطين بلة، بل يمر بالتوبة، يمر بالتوبة والندم على الوضع والاستغفار وعدم الذهاب إلى الكهان ويصلي ويتوب، ومن تاب تاب الله عليه. أما أن يقال أن يترك الصلاة هذا جهل، جهل عظيم، ما يصلي ويتوب إلى الله، يتوب ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على أن لا يأتي الكهان ولا يسأله. وهذا يقول يوجد في قريتنا شركيات كثيرة وسحرة، وأخشى إذا ذهبت أن يصيبوني بأذى سواء بسحر أو بقتل أو غيره، علما أنهم يعرفونني فمواجبي تجاه العامة الذين تأصل فيهم تقليص هؤلاء السحرة. الواجب عليك أن تتحصن بالأوراد الشرعية والأدعية والآيات من القرآن ولا يضرك شيء، تقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي وتقرأها عند النوم، فإنما قرأ عندهم لنزل عليهم الله حافظ ولا يقربوا الشيطان حتى يصبح، وهؤلاء السحرة معهم شياطين لا يقرب ما يقربك الشيطان إذا صدقت مع الله. تقرأ الكرسي عند النوم، تقرأها بعد كل فريضة كما ثبت في الحديث، وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة، وتقرأهما تقرأها هذه السورة الثلاث بعد المغرب 3 مرات وبعد الفجر 3 مرات، وعند النوم تقرأها أيضا هذه السورة الثلاث، تنفث في كفيك وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم، وتتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقرأ الآيتين من آخر البقرة في كل ليلة وأبشر بالخير ولا يضرك، وفهم العامة أنهم سحر وأنهم ليس بيدهم من أمر شيء، لا بيد الله، قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يضرك شيء إلا شيء قدره الله عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يكون جبان بعديد في هذه الصفة، بل تحصن بالأوراد الشرعية وقوي رجاءك بالله وثق بالله وتوكل عليه، فالله هو الحافظ وهو الواقي سبحانه وتعالى، وافهم العامة ذلك، بين لهم أن يعلقوا آمالهم بالله وأن يتوكلوا على الله وأن يتحصنوا بالأدعية والآيات والأوراد الشرعية من شر هؤلاء الشياطين ومن غيرهم. انظر اقرأ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جميع ما خلقه الله تستعيذ بالله من شره، جميع ما خلقه الله مما فيه شر، من شر مخلوق فيه شر. وإلا هناك بعض المخلوقات لا شر فيها، الأنبياء والملائكة خير. من شر ما خلق يعني من شر المخلوقات التي فيها شر. ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، لأن أهل الشرور ينتظرون الليل فيظهرون ويظهرون شرورهم في ظلام الليل. ومن شر النفاثات في العقد، السواحل التي يعقدن وينفث العقد وينفثن في عقدهن. ومن شر حاسد إذا حسد، اصدق مع الله، هذه آية عظيمة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آية الكرسي اقرأها بتدبر وتمعن، فكر في معانيها، وثق بالله وتوكل على الله واعتمد عليه، ولا يضرك أحد إلا شيء كتبه الله عليك. لا بد منه، نفوذ القدرة والمشيئة ونفوذ القضاء والقدر لا بد منه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، أصابني مرض نفسي، وبعد مدة جاء أخي بشخص قال إنه شيخ، فقال هذا الشيخ إنني مصاب بعين، والذي أصابني بالعين أوصافه كذا وكذا، ومعه سيارة كذا، فذهب والدي إلى هذا الشخص الذي أصبح عمي الذي أصابني بالعين، فقال له توضأ، وأتى بوضوئه واغتسلت به، فهل أصبح أنا وأخي ووالدي ممن ينطبق عليهم الحديث؟ وهل علي ذنب وأنا لا أعلمه إلا منك هذا اليوم؟ فما الحكم؟ وأريد شيخ يقرأ علي وأنا شاب تائب إلى الله، وجزاك الله خير. الحمد لله، إذا لم تعلم فالحمد لله عليك بالتوبة والاستغفار والندم، إذا لم تعلم فلا لوم عليك، لأن الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم، فعليك توبة والندم في المستقبل، ولا تتب إلى هؤلاء الذين يدعون علم الغيب إذا كان هذا الشخص منه. لكن كونه يقول إن هذا الشخص ويجزم بدون دليل، هذا يدل على أنه مشعوذ في الغالب، ما عنده دليل يدل على هذا، ما حضر إلا إذا كان حضر رأى أو سمعه، لكن هذا رجل بعيد كما ذكرت ليس قريبا. وعلى كل حال إذا رؤي إذا عرف العائن يؤمر بالاستغسال، يغسل يعني أطراف القدميه وركبتيه ووجهه وداخلة إزاره، كما ثبت في الحديث أن رجلا الصحابة كان يغتسل فرآه عائن فقال ولا جلد مخبأ، فلبط الرجل وأصابه، فقال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه استغسل لها، وكذا الاستغسال معناه يغسل قدميه وركبتيه ويديه ووجهه وداخلة إزاره. وكذلك إذا عرف العين وأخذ شيء من آثاره من سؤره، يعني فصم من التمر الذي العبس الذي يأكله، أو فنجان يشرب به ويغسل، هذا مجرب ونافع، هذا إذا عرف العين. أما التخمينات بدون دليل لا، بعض الناس يوسوس يقول كل شيء أصابه يقول هذا عين أو جن، هذا ليس بصحيح، الوسوسة لا وجه لها، لابد من دليل. نعم. وهذا يقول أخبرني أحد الكهنة فيما مضى أني مختلف مع أهلي، وهذا صحيح، وأخبرني أن هذا بسبب سحر معمول لي، ولم آخذ الأمر بجدية، ولكن قد زاد الأمر الآن، فهل يجوز أن أذهب إلى أحد المشايخ وأسأله عن هذا السحر؟ ليس لك هذا بسبب إتيانك إلى الكاهن، حصل لك هذا الأمر، ليس لك أن تأتي إلى الكاهن كما سبق، لا يجوز إتيان الكهان ولا سؤاله، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وإنما عليك أن تستعمل العلاج الشرعي. والكهان كذبة ولو صدقوا، فهم كذبة ولو صدقوا، يعني ولو وافق الواقع، ولو كان الكلمة التي سمعت نفسها صدقوا بها فهم كذبة، لأن طبيعتهم الكذب، فليس لك أن تأتي لهم، بل عليك أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتعتمد عليه وتتوكل عليه سبحانه، تقرأ على نفسك ويقرأ عليك بعض الإخوان يرقيك بالرقية الشرعية، بآيات من القرآن وأدعية شرعية، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حسن الله يشفيك، بسم الله يرقيك، أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذه كلها رقية شرعية وردت في الحلال غنية عن الحرام. ما أباحه الله من الرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة